والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن والاه. ما زلنا في القراءة من كتاب الورقات للإمام الجويني الشافعي رحمه الله، وليقرأ علينا القارئ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. يقول الشيخ رحمه الله: الثاني عشر الحظر والإباحة. أما الحظر والإباحة فمن الناس من يقول إن الأشياء على الحظر إلا ما أباحته الشريعة، وإن لم يوجد في الشريعة ما يدل على الإباحة يتمسك بالأصل وهو الحظر. ومن الناس من يقول بضده وهو أن الأصل في الأشياء أنها على الإباحة إلا ما حضره الشرع. ومعنى هذا الحال الذي يمتد به أن يستطلع الأصل عند عدم الدليل الشرعي. نعم. المؤلف رحمه الله تكلم على مسألة مشهورة في أصول الفقه، وهي: هل الأشياء قبل ورود الشرع، هل الأصل في الأشياء قبل ورود الشرع هو الحظر أو الإباحة؟ ومعنى الحظر يعني المنع، ومعنى الإباحة يعني الجواز. هل الأصل قبل ورود الشرع بحكمه، لأن ما ورد الشرع بحكمه فهو على حكم الشارع إن كان إباحة أو منع. أما الأشياء التي لم يرد الشرع بحكمها قبل أن يرد الشرع بحكمها، هل الأصل فيها الحظر يعني المنع، أو الأصل فيها الإباحة؟ اختلف العلماء في هذا على أقوال. القول الأول أن الأشياء قبل ورود الشرع هي على الحظر والمنع، ولا يباح شيء منها إلا بدليل. القول الثاني أن الأشياء قبل ورود الشرع أنها على الإباحة حتى يرد دليل بالتحريم. هذه كم قول؟ هذان قولان. القول الثالث أنه يتوقف فيها فلا يقال إنها حرام ولا يقال إنها مباح. وهنالك قول ثالث لم يذكره المؤلف، وهو ما ذكره الشنقيطي في مذكرته في الأصول، وهو أنه قال: اعلم أن الأشياء قبل ورود الشرع إما يكون فيها ضرر محض أو نفع محض أو ضرر غالب، ضرر غالب أو ضرر راجح أو ضرر مساوي. هذه كم؟ ضرر محض يعني 100%، ضرر غالب يعني أرجح من المنفعة التي فيها، أو يستوي ضررها ونفعها. فإن كان الشيء ضرره محض أو غالب أو مساوي لما فيه من المنفعة فهذا حرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. بقي قسمان: ما كان نفعه محضا أو راجحا، وهذا إذا كان الشيء نفعه محض أو نفعه غالب فهو مباح. وهذا التفصيل الذي اختاره الشنقيطي في مذكرة الأصول هو الذي أيضا مال إليه الشنقيطي، هو الذي مال إليه ابن تيمية واختاره في غير موضع من كتبه، وأيضا هو قول الإمام ابن القيم رحمه الله في أعلام الموقف. إذن خلص لنا من الاختلاف في هذه المسألة كم قول؟ هيا الله يا جماعة، 4 أقوال: الحظر والإباحة والتوقف والتفصيل. أما الذين قالوا إن الأشياء الأصل فيها الحظر فاستدلوا بقوله تعالى: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات. فقوله جل وعلا: يسألونك ماذا أحل لهم، قالوا لو لم يكن الأصل هو المنع ما سألوا ما الذي أحل لهم، معنى الأصل إيش؟ التحريم. ويسألونك ماذا أحل لهم، يعني الأشياء الأصل فيها التحريم والمنع، فيسألون عما ذا أحل الله لهم. وهذا أيضا ليس فيه متمسك، ويقول ابن القيم رحمه الله: وما استدلوا به من هذه الآية ليس فيه ما يدل على دعواه. كذلك استدلوا بدليل آخر وهو أقوى ما عندهم، وهو أنهم قالوا: هذه الأشياء ملك لمن؟ ملك لله، والانتفاع بها تصرف فيها، والتصرف في ملك الغير لا يجوز إلا بإذن. الأشياء ملك لمن؟ لله. وإذا كانت ملكا لله فهي ليست لنا بل هي لله، والتصرف في ملك الغير لا يجوز إلا بإذن، والله لم يبح لنا هذه الأشياء فننتظر حتى يبيح، فإذا أباح انتفعنا وإلا تركنا. والجواب عن هذا أننا نقول: إن كانت الأشياء هي ملك لله وهذا حق، فالله يملكنا ويملك كل شيء، بل نحن في أنفسنا ملك لله، لكن مع ذلك أباح الله لعباده الانتفاع بالطيبات، قال: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وقال جل وعلا: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وقوله هو الذي خلق لكم، اللام لام التمليك، وإذا كانت لام التمليك فهي تدل على أن الله أذن بأن ننتفع بكل طيب، كل ما هو طيب أذن الله أن ننتفع به. هذا القول أو هذه أدلة القول بالحظر، وهذا المذهب متأثر بمذهب المعتزلة، يعني الذين قالوا أن الأصل في الأشياء الحظر هم المعتزلة، ففي هذا القول نفس المعتزلة، وبهم تأثر من قال بهذا القول. القول الثاني الذي عليه المحققون وجماهير الأصوليين هو أن الأصل في الأشياء الإباحة حتى قبل ورود الشرع. لماذا؟ لأن الله خلق هذه الأشياء وهو غني عنها، فإما أن يكون خلقها لينتفع بها هو سبحانه، وإما أن يكون خلقها لننتفع بها نحن، وإما أن يكون خلقها من غير فائدة. الأول ممتنع ولا غير ممتنع؟ خلقها الله لنفسه، هذا ممتنع. لماذا؟ لأن الله غني عن كل أحد وعن كل شيء. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، فالله له الغنى المطلق عن كل ما مخلوقاته، فلا يمكن أن يكون خلقها لينتفع بها. الاحتمال الثاني يكون خلقها لننتفع بها نحن، أو نؤخر هذا، نقول خلقها لا لنفعه ولا نقول الثاني خلقها لنفعنا، خلقها لننتفع بها، وهذا يؤيده قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، واللام لام التمليك. الاحتمال الثالث أن يكون خلقها لا لنفعنا ولا لينتفع بها، فيكون خلقها سدى وسفها، والله منزه عن السفه سبحانه وتعالى. فكل أفعاله على مقتضى الحكمة وعلى مقتضى العدل وعلى مقتضى المصلحة، فتعين القول الثالث وهو أنه خلقها لننتفع بها، وإذا خلقها لننتفع بها فالأصل فيها الإيمان. لكن أقوى من هذا القول، طيب نتحرك للقول الثالث وهو القول بالتوقع. واحدين قالوا والله لا ندري الأصل فيها الإباحة، ولا لا نقول الأصل فيها التحريم، ولا الأصل فيها الإباحة. هذا القول ضعيف، وجه ضعفه لأن الشيء لا يمكن أن يخلو من حكمة، خلق الله هذه الأشياء صح؟ خلقها، فإما أن يكون محرمة وإما أن تكون مباح، وأما أنها تخلو من الإباحة ومن التحريم فهذا ممنوع عقلا وشرعا، مفهوم؟ لأن الضدان لا يرتفعان، لا يجتمعان ولا يرتفعان، فهمتم هذا يا أخوان؟ الضدان لا يجتمعان ولا يرتفعان. مثال ذلك الحركة والسكون، هل يمكن لجسم ما أن يكون متحركا ساكنا في وقت واحد؟ لا يمكن. إذن الضدان لا يجتمع. طيب هل يمكن أن يخلو الجسم من حركة وسكون فيقال هذا الجسم غير ساكن وغير متحرك؟ لا يمكن. هذا معنى قولنا الضدان لا يرتفعان، يعني لا يخلو منهما الوجود، لابد هذا أو إما حركة وإما سكون. أما هذا الجسم غير متحرك وغير ساكن هذا ممتنع عقلا. إذا لابد أن يكون الشيء إما حلال وإما حرام. فإن قالوا نحن ما ادعينا أنه خال عن الحكم، نحن قالوا متوقفين، والتوقف لا يعني أننا نقول أنه ليست مباحة وليست حرام، لكن توقفنا نحن لقصور علمنا عن إدراك حكمها. قالوا ما تقولون نقول ما قلنا، احنا ما قلنا ما هي حرام ولا هي ايش حلال، قلنا متوقفون عن الحكم عليها. هل الاصل في اشياء قبل ورود الشرع مباحة او ايش او حرام؟ نقول كما قال الشيخ ابن القيم رحمه الله، اذا توقفتم لقصور علمكم فانتم جهلتم حكم المسألة، ومن جهل حكم المسألة فليس من العلم في ورد ولا صدر. خلاص ما دام ما عندكم علم، لأن التوقف يكون بسبب قصور العلم، من لا علم عنده لا يدخل في الخلاف ولا يحكى قوله في الخلاف. والقول الأخير هو الصواب، أننا لا نقول إنها على الإباحة مطلقة، بل نقول إذا كان فيها ضرر محض أو فيها ضرر محض خالص أو غالب أو مساوي فهي حرام، وإن كان فيها نفع خالص أو غالب فهي حلال. وهذا القول هو الذي اختاره جماعة من المحققين رحمة الله عليه. اقرأ. ومعنى استصحاب الحال الذي يحتج به ان يستصحب الاصل عند عدم كريم الشاهد، نعم. الاستصحاب استفعال من طلب الصحبة. الاستصحاب استفعال من طلب الصحبة، هذا تعريف الاستصحاب لغة. أما تعريف الاستصحاب في اصطلاح الأصوليين فهو استدامة ما كان موجودا حتى يعلم عدمه، واستدامة ما كان معدوما، استدامة عدم ما كان معدوما حتى يعلم وجوده. هذا التعريف، استدامة وجود ما كان موجودا حتى يعلم عدمه، واستدامة عدم ما كان معدوما حتى يعلم وجوده. يعني استدامة الوجود والعدم. مثال ذلك، لو أن إنسانا جزم بأنه دخل المسجد وهو على طهارة، متيقن للطهارة، ثم شك هل خرج منه شيء أم لا، شك، فإننا نقول له اعمل بقاعدة الاستصحاب. والمستصحب هنا وجود الطهارة حتى يعلم يقينا أنها زالت. فالأصل وجود ما كان موجودا، ما هو؟ الطهارة. تيقن أنها كانت موجودة ثم شك في زوال وصف الطهارة عنه، هذا الشك لا يرفع اليقين. اليقين ما هو؟ وجود الطهارة، وكونها غير موجودة مشكوك فيه. نطرح الشك ونبقى على أصل اليقين، على يقين الطهارة، وهذا من العمل بقاعدة الاستصحاب. طيب، صورة نستصحب فيها العدم، إنسان تيقن أنه أحدث متأكد ثم شك هل توضأ أم لا، ومتيقن أنه متوضأ، لكن متيقن أنه أحدث، خش الحمام وطلع، وجاءته مثلا مكالمة فشغلته بعض الوقت فشك هل توضأ أم لا، نقول له اطرح الشك في وجود الطهارة، يعني وجود الطهارة الآن مشكوك فيه، ما هو المتيقن؟ عدم الطهارة. فاستصحب عدم الطهارة حتى تعلم يقينا أنها وجدت، لأن الأصل الحدث، فتستصحب الحدث حتى تعلم وجود الطهارة. فالأول، المثال الأول من باب استصحاب الوجود، والثاني من باب استصحاب العدم. فإن قال قائل أنا تيقنت الحدث وتيقنت الوضوء، أنا متيقن للحدث ومتيقن للطهارة، لكن أشك في السابق منهما، أنا متأكد خشيت الحمام ومتأكد أني توضأت، لكن أيهم أسبق أنا أشك. هذه صورة غريبة شوي، يعني تيقن الأمران، تيقن الأمرين، تيقن الأمرين الحدث والطهارة، وشك في السابق منهما. ومعرفة السابق مهمة، لأنه إذا تقدمت الطهارة الحكم شنو؟ لا، إذا تقدمت الطهارة تأخر الحدث، لزمه الوضوء، وإذا تقدم الحدث تأخر الطهارة لم يلزمه الوضوء. إذن معرفة السابق منهما مهمة. واسمع الإمام ابن القيم رحمه الله يحدثه فيقول هنا يقينان تعارضا، يقين الوجود ويقين ايش؟ العدم. يقين الوجود، وجود الطهارة لأنه توضأ، ويقين الحدث لأنه دخل الحمام، هو شاك هل دخل الحمام ثم توضأ أو توضأ ثم دخل الحمام. الشك في السابق، قال الإمام ابن القيم وهذان يقينان تعارضا فتساقطا. وبقي العدم المحض الذي ليس وراءه شيء. يعني قبل ما يتوضا وقبل ما يحدث كان ايه؟ كان محض. يعني الوضوء ده لو اسقطناه واسقطنا الحدث وقلنا تعارضا فتساقط، ما هو الوصف الذي يكون عليه هذا الانسان؟ عدم الطهاره، لان الوضوء مسحناه والحدث لغيناه. بعد ايه؟ هو محدث بلا شك. طيب، قاعده الاستصحاب هل لها دليل من السنه؟ نعم لها دليل. جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، الرجل منا يخيل اليه انه يجد الشيء في الصلاه، يعني بعد ان يتوضا، افيخرج من الصلاه ام ماذا يفعل؟ قال: لا يخرجن من الصلاه او قال من المسجد حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. يعني اليقين لا يزول الا باليقين، لكن اليقين لا يزول بالشك. وقاعدة الاستصحاب داخلة في عموم قاعدة اليقين لا يزول بالشك. طيب، لو جاء شخص للقاضي يدعي على شخص آخر 100 درهم، يقول إنه أخذها منه، الآن عندنا أصل، ما هو؟ أن ذمة هذا فارغة من ذمة إيش؟ من مال هذا. الأصل أن كل واحد من هذين الرجلين المدعي والمدعى عليه أن ذمته بريئة من حق الآخر، هذا الأصل. هذا الأصل عورض بما يوجب الشك. الآن مجرد ما ادعى شخص على شخص آخر 100 درهم فإننا نشك في هذا المدعى عليه، لكن لكون الأصل معه نستصحب الأصل فنقول الأصل أن المدعى عليه بريء من هذا المال المدعى به، فنطالبه بالبينة. نطالبه بإيش؟ بالبينة. فإن قال: لماذا تطالبوني بالبينة؟ اسمعوا يا إخوان، انتبهوا. فإذا قال: لماذا تطالبوني بالبينة؟ نقول: لأنك قلت بخلاف الأصل. الأصل أن ذمة المدعى إليه بريئة من الحق حتى تثبت هذه، حتى تثبت هذا الحق ببينة، فنقول له: هات البينة. فإن لم يأتي بالبينة فإننا نرد الدعوى. وقال بعض العلماء: لا نرد الدعوى بل نحلف المدعى عليه، نقول له: احلف وتبرأ، فيحلف ويبرأ، لأن الأصل المستصحب هو أن ذمته بريئة من حق المدعي. فإن أتى المدعي ببينة فكانت تكون هذه البينة يقين يزول معه التمسك بالأصل، وهو البراءة الأصلية، البراءة من حق هذا. طيب، لو إنسان طلق امرأته طلقتين وشك في الثالثة، ها، نطرح الطلقة المشكوك فيها ونبقى على الأصل وهو ثبوت عصمة الزوجية حتى تأتي البينة على أنه طلقها الطلقة الثالثة. طيب، لو أن شخصا رضع مع امرأة 4 رضعات وشككنا في الخامس، هل تكون له أم من الرضاع بمجرد هذه الخامسة المشكوك فيها؟ لا، الأصل أنه أجنبي عنها حتى يثبت أنه رضع منها الرضعة الخامسة، لأن الأصل يستصحب حتى يعلم خلافه. وقد ذكر العلماء أن الاستصحاب على ثلاثة أنواع: استصحاب العدم في القسم الأول، أو النوع الأول استصحاب العدم الأصل المسمى بالبراءة الأصلية، الصلوات الواجبة على كل مسلم كم هي؟ خمس صلوات. فإن قال قائل لا بل قد فرض الله صلاة سادسة، فنحن نلجأ إلى الاستصحاب ونقول نحن نستصحب عدم فرضية هذه الصلاة السادسة حتى يعلم وجودها بدليل صحيح صريح. هذه يسمون استصحاب العدم الأصل، استصحاب العدم الأصل. لو قال قائل إن هذا اللباس المعين حرام، نحن نلجأ ونعارضه بإيش؟ بالاستصحاب. نقول الأصل استصحاب الحل حتى تأتي بدليل على التحريم، وهكذا. النوع الثاني استصحاب حكم الشرع المستمر حتى يعلم خلافه، استصحاب حكم الشرع المستمر حتى يعلم خلافه. مثال ما ذكرناه في مسألة الطهارة: إذا تيقن الطهارة وشك في الحدث، أو تيقن الحدث وشك في الطهارة، أو شك في السابق منه. وكذلك الأصل استصحاب ثبوت عقد النكاح حتى يعلم زواله، واستصحاب حكم البيع حتى يعلم زواله بإرث، استصحاب حكم البيع أنه أن شخص باع لشخص شيئا، فنستصحب ملك استصحاب الملك مش استصحاب البيع، استصحاب الملك حتى يعلم زواله ببيع أو إرث أو هبة. إنسان عنده شيء وضع يده عليه، الأصل أنه إيه؟ ملكه، حتى يتبين أنه باعه ببينة فيقول لغيره، أو مات فورثه منه آخر، أو وهبه لشخص آخر. هذا النوع يسمى إيش؟ استصحاب حكم الشرع المستمر حتى يعلم خلاف. النوع الثالث استصحاب الإجماع في موطن النزاع، استصحاب الإجماع في موطن النزاع. أما النوعان الأولان فهما حجة بالاتفاق، يعني استصحاب العدم الأصلي المسمى بالبراءة الأصلية هذا حجة من غير نزاع، كذلك استصحاب حكم الشرع حتى يعلم خلافه أيضا هذا حجة بالاتفاق. واختلف العلماء في استصحاب حكم الإجماع في موطن النزاع، ونذكر على ذلك مثالا يتضح به المقام. الشخص إذا عدم الماء ودخل الوقت ماذا يفعل؟ يلا يا جماعة دخل الوقت ولم يجد الماء، ها يتيمم ولا يؤخر الصلاة؟ يتيمم. طيب تيمم ودخل الصلاة، وفي أثناء الصلاة رأى الماء، الماسورة كانت مفتوحة والماء رآه وهو في الصلاة. هنا اختلف العلماء، فالمشهور مذهب مالك أنه يواصل، وقال بعض العلماء بل يقطع الصلاة. وهنا نشأ سبب اختلافهم في استصحاب حكم الإجماع في موطن النزاع. قالوا تيمم وكان تيممه صحيح عند عدم الماء بالاتفاق، والآن رأى الماء. فمنهم من قال نستصحب الإجماع قبل رؤية الماء على مسألة المواصلة في الصلاة بعد رؤيته، يعني إذا كان قبل رؤية الماء مجمع عليها الصلاة صحيحة فلتكن صحيحة بعد رؤية الماء، استصحابا لموطن الإجماع في محل النزاع. ومنهم من قال لا يجوز الاستصحاب لأن المسألة الثانية مسألة خلاف، فليس هنالك، يعني الإجماع الوقع كان قبل رؤية الماء، وأما بعد رؤية الماء فلا إجماع حتى يصف. الإجماع الأول لا أجمع ليه العلماء، لأنه لا وجود للماء، صح ولا لا؟ والآن رؤية الماء، فليس هنالك إجماع حتى نستصحبه، لأن المسألة فيها خلاف، قبل رؤية الماء مجمع على صحة الصلاة، وبعد رؤيته مختلف في إيش؟ مختلف في صحة الصلاة، فليس هنالك إجماع حتى يستصحب. ومنهم من قال نستصحب موطن الإجماع في موطن النزاع، وهو المشهور من مذهب مالك رحمه الله. قال الشنقيطي رحمه الله وهذا القسم الثالث ضعيف ولا يصح الاستدلال به، فعلى رأي الشنقيطي رحمه الله أنه مجرد ما رأى الماء يخرج من الصلاة ويتوضأ، والقاعدة إذا حضر الماء بطلت فيها. واتفقوا على أنه إذا رأى الماء بعد انقضاء الصلاة فالصلاة صحيحة. الخلاف إيش؟ فيما إذا رآه وهو يصلي. والمالكية قالوا إذا تذكر الماء وكان في رحله فنهق الحمار فتذكر الماء وأنه في رحله أنه بطل الصلاة، دي استثنوها طبعا من مسألة الماء في داخل الصلاة، مسألة رؤية الماء قالوا لا عبرة برؤيته أثناء الصلاة، يستصحب الإجماع الذي كان قبل رؤية الماء في مسألة رؤية بعد رؤية ما قبل رؤية الماء مجمع على صحة الصلاة، فلتكن كذلك مجمع على صحة التيمم قبل رؤية الماء، فليكن التيمم صحيحا بعد رؤية. لكن قالوا لو نساه في رحله فنهق الحمار فتذكر الخروج ما فيه موية فقال هذا يخرج من الصلاة لأنه مفرط بعدم البحث في رحله، لأن الرحل مظنة شنو؟ يعني الناس الزمان الصغيرين حقهم الخروج، فكونوا خش الصلاة ويوم ما يفتش إيش الخروج فيه موية ولا ما فيه موية، وانا ما تعرف الخروج، يعني الشيء اللي يشيله فيه الموية فوق الحمار انتم تعرفوا البرميل هسه نعم ترتيب الأدلة. ترتيب الأدلة المراد به أن الأدلة إذا تعارضت فبعض الأدلة أقوى من بعض، يعني الأدلة وإن كانت جميعها حجة، فالكتاب حجة والسنة والإجماع والقياس، إلا أن بعض الأدلة مقدم على البعض الآخر. فمثلا الكتاب والسنة مقدمان على الإجماع، والإجماع مقدم على القياس، وهكذا القياس مقدم على غير من الأدلة. فالأدلة ليست في رتبة واحدة، فعند التعارض وعدم إمكان الجمع لابد من تقديم الدليل الأقوى على القوي. نعم، فلا يصح الاستدلال بالقياس والمسألة فيها نص، بل يقدم النص على القياس، لأن القياس لا يحتج به إلا عند عدم النص. وكذلك لا يحتج بالإجماع إذا كان معارضا بدليل صحيح صريح. وهل يوجد إجماع يعارض الدليل؟ لا يوجد، لأن الإجماع إنما يستند على دليل، لكن يظن المجتهد أن المسألة فيها إجماع وفي الحقيقة ليس فيها إجماع، فيظن أن هذا الدليل معارض للإجماع، وفي الحقيقة إذا نظرت في كل دليل يظن أنه معارض للإجماع، فإما أن يكون الدليل ضعيفا أو صحيح لا حجة فيه على هذه المسألة، وإما أن يكون الدليل صحيحا صريحا لكن الإجماع ليس بصحيح. وهكذا يقال في القياس، القياس الصريح لا يعارض النقل الصحيح، فكل قياس عارض نصا فهو قياس فاسد، لأن القياس الصحيح لا يعارض النقل الصحيح. ويقول شيخ الإسلام: العقل الصريح لا يناقض النقل الصحيح. فإما أن يكون النقل ضعيفا وليس بصحيح فيكون التعويل على ذلك القياس أفضل، وما ظنه المجتهد حديثا صحيحا معارضا للقياس فهذا الدليل ليس بصحيح، أو يكون الدليل صحيح والقياس فاسد. وكم من الأقيسة التي ذكرها بعض الفقهاء وعارضوا بها النصوص الصحيحة وهي من الأقيسة الفاسدة، لأن كل قياس عارض الشرع فهو فاسد الاعتبار، كقياس إبليس. الله قال له أسجد، قال له أنا أفضل ولا هو؟ وأول من عارض النقل بالرأي والقياس هو إبليس، وقياس إبليس فاسد من جهتين: الجهة الأولى أن إبليس ادعى أنه أفضل من آدم، واستدل على أفضليته بوجهين. الوجه الأول أن عنصره الذي خلق منه أفضل من عنصر آدم الذي خلق منه آدم، وهذا غير صحيح، بل الطين أفضل من النار، لأن النار توصف بالطيش والإتلاف والسرعة والتفريق، والطين يوصف بالرزان والتؤدة، ويوصف بالإثمار. وإذا نظرت إلى البساتين وما فيها من الثمار الناء اليانعة عرفت فضل الطين، بخلاف النار فإنها تتلف وتفرق وتقضي على الأخضر واليابس. ولذلك يقول لك النية للنار، الحياة الكعبة يدوها النار، لكن الحياة الدارين منها مصلحة بيدوها الطين. فكذب إبليس في قوله إن عنصره أفضل من عنصر آدم، وكذب من وجه آخر، وفسد قياسه من وجه آخر، وهو أنه لو تنزلنا مع إبليس وقلنا إن عنصر آدم أفضل منه عنصر إبليس الذي خلق منه، فإن فضل العنصر لا يدل على فضل الفرع، فضل الأصل لا يلزم منه فرع، أن يكون الفرع فاضلا، إذا كان أصلك شريف لا يلزم أن يكون الفرع شريفا. وكم من أصل وضيع فرعه شريف، وكم من أصل شريف فرعه وضيع. قال الشاعر الجاهلي: إذا افتخرت لي بآباء لهم شرف، قلت نعم ولكن بئس ما ولد. والناس بالعامية يقولون النار تلج على ماء، مع أن النار لا خير فيها بالنسبة إلى ما فيها من الضرر، وفيها نفع قليل ولا يخلو شيء من نفع، حتى الخمر قد ذكر الله فيها نفعا لكن ضررها أكثر مما فيها من النفع. لا القياس. طيب ماذا ذكر في ترتيب الأدلة؟ فنقدر الجلي منها على القفل، الجلي منها على القفل، عندنا قياس جلي وقياس ايش؟ خفل. نقدم ايش؟ الجلي على القفل. الآن عندنا العبد أشبه بالمال أو أشبه بالآدمي؟ فيه شبه من هذا وهذا، من جهة أنه يرهن ويباع ويشترى ويقرض ويكون ثمن، ويكون مثلاً يعني في عقد النكاح يكون مهرا يشبه المال، ومن جهة كونه يؤمر وينهى ويثاب ويعاقب يشبه الآدم، يشبه الحر. فنقدم القياس الجلي على القسم، يعني إذا كان شبهه بهذا الشيء أكثر يكون يقاس عليه ولا يقاس على الطرف الآخر. نعم. الآن الخمر حرمت لكونها تسكر، فتقاس على ذلك جميع المسكرات، ولا تقاس على الأطعمة المباحة، يعني العنب إذا أسكر لا يقاس على الطعام، بل يقاس على الشراب المسكر، لأن فيه الإسكار، فإلحاقه بالمسكر أولى من إلحاقه من الحق بالطعام المباح. نعم. والموجب للعلم على الموجب للظن، يعني نقدم الحديث المتواتر على حديث الأحاد إذا تعارض، وأما إذا لم يكن بينهما تعارض فإنه يجب الجمع بينهما. لأنهم يقولون الحديث المتواتر يفيد العلم، يعني العلم القطعي، والحديث الأحاد يفيد العلم الظن، وما أفاد القطع يقدم على ما أفاد أفاد الظن. اقرأ. يعني النطق على القياس المراد يقدم النص على القياس، لأن النص قطعي والقياس ايش؟ ظن. والقياس الجلي على الخفي، القياس الجلي يقدم على القياس الخفي. هذه ترتيب الأدلة، إذا تعارضت فإنه يقدم منها بحسب القوة، فما كان أقوى يقدم على القوي وهكذا، وهذا كله عند التعارض. وأما إذا أمكن الجمع فإنه يجب الجمع بينها، وإذا علم المتقدم من المتأخر فإنه يصال إلى النسخ، وإذا لم يعلم المتقدم من المتأخر فإننا نقدم الدليل الأقوى على الدليل القوي. من تقديم الجلي على الخفي تقديم الدليل المحكم على المتشابه، بقي عندنا كم ايش وايش ها هذا والاجتهاد، هذا ياتي الكلام عليه في الدرس القادم. ها بقي ايش؟ ايه قال فإن وجد في النطق ما غير الأصل وإلا فيستصحب الحال، يعني إذا جاء دليل نغلي يغير العدم الأصل، يعني سبق لنا في بيان أنواع الاستصحاب، أول نوع ما هو؟ استصحاب العدم الأصل، استصحاب البراءة الأصلية. فإذا جاء ما يغير العدم الأصلي فإننا ننتقل إلى الدليل النقلي، وإلا بقينا على الأصل ونستصحب الحال، هذا المعنى. وكلام الجويني رحمه الله متعقب بما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه تنبيه الرجل العاقل. قالوا عند الفقهاء المعتبرين أن القياس الصحيح مقدم على استصحاب الحال، وكذلك الظواهر كلها من العموم والأمر. وقوله ولا خلاف بين الفقهاء المعتبرين بأن المعتبرين أنه آخر الأدلة، بحيث لا يجوز العمل به إلا بعد الفحص التام عن الدليل الناقل المغير. هذا إذا ما قلنا إن كلام المؤلف في قوله فإن وجد في النطق ما يغير الأصل، أنه إذا كان مقصود المؤلف أن القياس يدخل في ذلك فلا وجه للاعتراض عن المصنف. إذا كان مقصود بالنطق فإن وجد في النطق ما يغير الأصل وإلا فيستصحب الحال، إذا أخرجنا من النطق الاستصحاب، إذا أخرجنا من النطق القياس، فهنا كأنه يشم من كلام المؤلف أنه يقدم الاستصحاب على القياس، والصحيح تقديم القياس على الاستصحاب، لأن العلماء يقولون الاستصحاب هو آخر مدار الفتوى وآخر دليل يلجأ إليه. يعني المجتهد إذا لم يجد دليل في المسألة ينظر إلى استصحاب إيش الحال، ويقول يا جماعة الأصل نرجع للأصل إذا عدم الدليل. طيب إذا وجد قياس قدم القياس على استصحاب الأصل. هذا إذا قلنا إن كلام المؤلف إن كلام المؤلف في قوله فإن وجد في النطق، هنا المراد ما يشمل القياس، الكتاب والسنة والقياس، كتاب والسنة والإجماع والقياس. إذا كان مقصود بالنطق ما يشمل القياس هنا يستقيم الكلام، وإلا إذا وجد قياس يغير الحكم فإننا نقول به ولا نذهب إلى الاستصحاب ونعتمد الاستصحاب، بل نقدم القياس على الاستصحاب. فيكون المؤلف إذا كان مقصوده بالنطق ما سوى القياس فيلزم على قولي هذا تقديم الاستصحاب على القياس، والصحيح تقديم القياس على الاستصحاب، لكن الاعتذار للمؤلف أولى من أولى من أن نلاحظ عليه هذا فنقول إنه أخطأ في ذلك. والعبادي في الشرح الكبير على الورقات يقول المفهوم بل القياس داخل في قوله في النطق، فإن كل من المفهوم والقياس أمر ثابت في النطق باعتبار أنه مستفاد منه. ثم قال ولعله من دقائق هذه الورقات، يعني كلام الشيخ الجويني فيه دقة متناهية ولذلك أوهم الشراح. فيكون قوله فإن وجد في النطق إلا وإلا في الصحابة وإلا ف وإلا إيش وإلا في الصحابة الحال، المقصود بالنطق ما يكون شاملا لدلالة المفهوم ودلالة القياس. وعلى هذا فلا إشكال في كلام المسلم. واضح. العلم دائما ما تتهيبه، إذا تهيبت العلم فإنه يفر منك، وإذا واخيته واخاك، خاوي وخاوي، وإذا نفرت منه نفر منك. وعلم الأصول من أهم العلوم الشرعية، لأنه متعلق بمعرفة مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. والإنسان لا يمكن أن يتحقق مراد الله سبحانه وتعالى ومراد رسوله إلا بهذه القواعد الأصولية. والخطأ في الاستدلال ينتج بعدم فهم هذا العلم، خطأ في الاستدلال ينتج من هذه الجهة. يقول الإنسان أراد أن يصوم وشرب ماء بعد الأذان الثاني فما الحكم؟ إذا كان شرب ناسيا فلا شيء عليه، أما إذا كان شرب وهو يعلم أنه أن الأذان أذن ولم يكن جاهلا أيضا فإن عليه فيومه هذا لا بد من قضائه مع التوبة والاستغفار. لكن إذا كان جاهل بالوقت أو جاهل بالحكم أو ناسي لا شيء عليه، صومه صحيح ولا قضاء عليه. إذا كان يقصد السائل ميراث الجد والإخوة فالصحيح أن مسألة ميراث الجد مع الإخوة أن الإخوة لا يرثون مع الجد كما أنهم لا يرثون مع الأب، هذا هو الصحيح. وهذا القول دلت عليه ظواهر القرآن وهو مقتضى القياس الصحيح. وكان ابن عباس يتعجب من زيد بن ثابت يقول ألا يتقي الله زيد يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أب الأب أبا؟ كيف يجعل ابن الابن ابن ولا يجعل أب الأب أبا؟ وهذا القياس، ما دام ابن الابن ابن يرث يعني يحجب به، ابن الابن يحجب الاخوة كما يحجبهم الابن، طيب الاب يحجب الاخوة اتفاقا، فلماذا ابوه لا يحجب الاخوة؟ اذا كان الابناء يحجبون الاخوة وابناؤهم يحجبون الاخوة بالاتفاق، فالنسبة بين ابن الابن والميت كالنسبة بين الميت والجد، فالجد يدلي إلى الميت بواسطة وهو الأب، وابن الابن يدلي بواسطة وهو الابن. فإذا كان ابن الابن يحجب الإخوة فمن القياس الصحيح أن يقال أبو الأب يحجب الإخوة كذلك. قل الحديث الواردة في النص من شعبان ليلة النص من شعبان وما ورد في فضلها كله غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما حكم الشرع في الثورات والمظاهرات السلمية ضد الحكام؟ هذا حكم أنها حرام ما يجوز، وما في شيء اسمه مظاهرة سلمية، المظاهرة مظاهرة. لما ترجع إلى اشتقاق هذه الكلمة ما معنى ظاهرة؟ يعني أظهر أنه ناقم على السلطان، ما هو راض، يترتب عليها مشاكل، في واحد راكب له عربية حربوا عليه وليس حاكم ولا نائب الحاكم، رجل شعب عادسة رجل مسكين من الشعب حربوا له سيارة، ايش ذنبه؟ وهل الإتلاف للأموال مشروع؟ واحد يقول لك سلمي انت تضمن كل الناس الماشين في المظاهرة دين ناس مسالمين، وكان يدهم بومبان برضو يكونوا مسالمين، هذا كله غير صحيح. والناس خير تعيش آمنة مرتاحة ولا تفضي إلى الفتنة، فالفتنة بكماء عمياء صماء. اتفرج في الفضائيات وانظر إلى ما آل إليه حال كثير من البلاد التي هي كانت جناء، الآن انقلبت دمار وقتل وذبح. يزول يتمنى وضع زي ده؟ حيث كان قالوا له ما تفطر ولا تتغدى ولا تتعشى، بس اشرب المويد واقعد آمن في بيته. أو يقول له والله نحن نعمل بيك ونعمل بيك ونفعل بيك ونفعل بيك ونفعل. ماذا يطلب؟ السيارة موجودة.